ماشي يا سيدنا، توكل على الله. عايزين نسمع اخر التحريم يا شيخ محمود. اخر التحريم الله يبارك فيه، الله يكرمها ويسرها معاها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. يا سلام، اصلح حالك يا رب. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. صلى الله عليه وسلم. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يا سلام، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. الله إنك على كل عايزين بسملة حلوة بقى كده. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا سلام. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كمان يا عم كمان توبوا إلى الله. ما الله يفتح عليك. أقول لك عايزك تسمع شوية بطعمة أبو خالد. تعال في النور. يا الله أكبر. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله يفتح عليك. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. الله عليك يا مولانا. ايوه والله يا شيخ محمود عليك. ايوه مدرسة الفن. قول أيوك في عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. الله الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. وحدوه. لا إله إلا الله. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يا يا الله يفتح عليك يا شيخ محمود. الله الله يا دكتور يا الله. أيكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يا ابني كمان تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الله الله أكبر. الله يزيدك يا مولانا. الله يكرمك يا شيخ محمود. ولله الحمد. الله يا سيدنا. مدرسة القرآنية الأربعينية والله. دخل الجنة. كما قال المرحوم وصل الجنة بسببك يا محمود. الحمد لله مش بسم الله. قد أحسنت الوقف والابتداء يا شيخ. بسم الله. الله الله الله يا سيدنا. ربنا يزيدك يا حبيبي. والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون الله الله الله كمان يقولون ربنا شيء الله يفتح عليه. نورهم يسعى الله الله الله الله الله يا سيدنا. بسم الله يا ابن الاستاذ. الله يكرمك. الله يرحمك المحترم برضه كده. اي والله عظمه. لسه يا شيخ محمود كمان يقولون ربنا. بسم الله يا شيخ محمود بفتح عليه وتاني معاك الصبح. والذين آمنوا معهم ده بتدي معنى جميل. الله بخليك تجليات ربنا ما يقولون ربنا. كمان يا عم يقولون ربنا ربنا. كمان ربنا الله شيخ محمود ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله الله الله الله يا ابو انور. الله الله ولله الحمد. يا حراسك وبسم الله اكثر منها ونبى محمود يا ايها لانها مفاتيح الجنه. يا سلم لنا كمان مره يا شيخ محمود. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا ابو انور. الله يفتح عليك. ربنا يبارك لنا فيك يا ايها صلى الله عليه وسلم. من يا أخي؟ من مرة بقى فيه؟ دكتور يا ابن الأسد. لسه فيه لسه هي عايز الاصل دي ثانيه يا شيخ محمود. يا شيخ محمود القفله اللي عدت دي يا الله يرفع عليك يا شيخ محمود. الله الله بس رجع اول خط وضوحة. يا سلام نجينا يا رب سلم يا رب تعال هنا يا رب شيخ محمود انا عايز اسمع الشوال اللي هم مع تبارك فاهم عشان احنا بنسمعهم مع بعض كان تعدى تعب الدين من عبادنا صالحين أي والله وقيل دخول النار مع الداخلين نجينا يا رسول الله ضيفت عليك شبهت لعن جوا الله الله الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا المرحوم الفتحة بحالة ونجني من القوم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ غزت يا شيخ محمود عليك لا يا شيخ محمود وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت يا عمي الله الله الله الله يا ابو انور كانه هو الله الله أيوة الله يا سيدي بسم الله والله اكبر رب ابن لي عندك بيتا في الجنة اللهم صل على النبي الله الله الله الله رب ابن لي عندك بيتا يا رب ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين وما مريم ابنت عمرا الله أكبر وما مريم ابنت عمران ومريم ابنت عمران انا عايز اسمع واحده بالعشرين واحد وَمَا مَنْ انت عملت بسمله ولقيها في قريش في بداود اول مره تنقال باسم ربك العالي يا شيخ محمود اول مره تتقال والله في التعب داود اللي عدت دي بسم الله الرحمن الرحيم كمان كمان عايز اسمع التكبيره تكبيره يا عم بسم الله الرحمن الرحيم كمان والشمس والنهار إذا جلاها الله يفتح عليك يا شيخ محمود والشمس وضحاها شيخ محمود شيخ محمود بسم الله الرحمن الرحيم بتاع الشمبار من الجل عايز بتاع يا كناب الدين اطلع هو انت برضو الفتحه دي تكون مستعركه انا قلت لك بدره كمان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الله انا عايز اللي جاء اللي جاء وسلمها لله ومالكش دعوه والشمس ماركة مسجلة والله ماركة مسجلة الشحات ولاده بس أي والله والله العظيم آه. صدنا امسك يا سيد بس التليفون وانا اقول له على البسمله امسك كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام يلا يا عم عاوز اسمعها يا سلام اي والله لازم تقول لي في قريش ايوه الله اكبر وقد شيخ محمود ورحمة أبوه أيوه لا لا فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم سيدنا شكرا عشان أقول أقول له بس هو عدوس على أي زرار الله يبقى كثر خير أيوة كده كمان يا عم الناس دي عايزه تسمع البسمله بتاع شمبارك منغل الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم كمان بسم الله رح... ما تعداش الا ما تقول ورحمه ابوك يا اخي ورحمه ابوك ربنا هيعيب فتح على لبس صباح بسم الله ايوه هي دي كمان بيجاوب الجواب بقى كمان قسما بالله ضيفت عليه نفس اللي عاد بسم الله الرحمن الرحيم الله علمهم شويه يا عم بسم الله Ah! عليك يا ابن, ابن الشحات دايما يكسب يكسب. هناك فرق بين الاصل والتقليد والله والله العظيم. كمان مره يا حب الله بيني وبينك محمد. فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من